فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأثم، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية قال مقاتل، قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. والبيان أحسن يعني، الناس يعني أحسن، إعمال النصوص أحسن يعني من ادعاء النسخ. يعني يمكن يعمل هذه الآية مع هذه الآية يعني التي في سورة البقرة، كما أن في كثير يعني من الآيات القرآنية هذه يعني ذكر يعني الشنقيطي رحمه الله في كتابه هذا الاضطراب، إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب آية القرآن، فذكر يعني أشياء كثيرة يعني مثل الذي ذكرها الآن، يعني مثل كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، هذا يعني مخصوص بالموت، وإلا يعني جاء بعد ذلك يعني الدعوة إلى التوبة في نفس الآيات، في نفس الآيات، وحتى في سورة يعني محمد وفي سورة غيرها، سورة التي غيرها يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين، ثم يعني حسهم وحظهم لما يعني ذكروا في بعض الآيات يعني بل تحسدوننا، فشوقهم الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا يعني قوما أولي بأس، يعني أخبرهم بهذا، فإن قاتلوا هؤلاء كانوا من أهل الإيمان وأهل الإسلام وكانت لهم التوبة. آية: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فالقرآن يعني لما يجمع يكون أفضل وأحسن من يعني ادعاء النسخ، يعني إن كان لابد من ادعاء النسخ التخصيص، يعني مسائل التخصيص، يعني يخصص يعني هذه بهذه، أو يعني ادعاء التخصيص زي ما أقول النسخ التخصيص يعني، وإن كان هذا لا يلجأ إليه إلا يعني لما انسد الباب انسدادا تاما، لكن مع الجمع هذا، وجزا الله يعني الشنقيطي يعني سواء كان في كتاب التفسير أضواء أو في هذا الكتاب دفع الإيهام اضطراب يعني آيات القرآن الحكيم، فالدعوة يعني ما ينبغي يعني، لكن على أي يعني هذا هو مذهب جماعة من المتقدمين، يعني كانوا يقولون بأن هذه منسوخة، وإلا فاللصق يعني مستبعد هنا يعني، والله أعلم. يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني ممكن هذا من باب البيان، يعني هذا من باب البيان والإيضاح. هاي نسخ قوله قوله لا ينفذ نسخ هاي الآية آية النساء، يعني نسخ قوله نسخت الأنعام. أيوة، لكن في الأنعام ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وإن إنكم إذا مثلهم. نعم، نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم قوله نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، إن لا يؤخذون بما فعلوا. وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال.

النوع الآخر يعني عليه يعني جماعة من أهل العلم يعني باعتبار أنها خبر لكن كأنها يعني مؤولة يعني بالأمر يعني الناس هم يعني أمروا أن لا يجعل الله لهم على الكافرين سبيلا هذا هو المعروف مراد به الإنشاء يعني نعم يعني الله سبحانه وتعالى إذن يعني أمرهم بذلك يعني يعني يعدوا كل العداد وكل ما عندهم حتى يعني ما يكون للكافرين يعني دولة يعني يستأصلون بها زي ما ذكروا الآن يعني إنهم لن يستأصلوا يعني أو ما يكون عندهم استيلاء في استئصال على الإسلام وتشهد له يعني مر علينا حديث ثوبان يعني لو اجتمع من بأقطارها يعني ما يستأصل الأمة المحمدية هذا في صحيح مسلم وفي غيره فلذلك يعني الإعداد والتحوط والاحتراز هو المطلوب من هذه الآية يعني هذا هو يعني مسألة الإنشاء يعني ما مسألة الخبر يعني يعني لو كان خبرا ما يتخلف يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني أصلا لكن هو الآن ما يتخلف يعني لأنه يعني كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله هذا يعني من قبل مولانا سبحانه وتعالى من باب المن والفضل والإحسان لو تركنا لمجرد يعني ما عندنا من قوة أو فعل أو يعني إعداد ربما أهلكونا لكن الله سبحانه وتعالى يعني يدفع عنا هذا الذي يعني فهمه كثير يعني من أهل التفسير والتأويل ولا سيما ذكروا الآن يعني مسألة صحة بيع العبد يعني ما يصح بيع العبد إلى الكافر وإن كان أمره يعني بأن يتخلص منه لا يجوز يعني ابتداء لا يجوز لأنه هذا تمليك للكافر عبد يعني رغبة العبد المؤمن المسلم يمكن أن يفعل فيه ما يشاء قبل ما يتحرر هذا ما يجوز يعني حتى من قال فيه من بعض الفقهاء يعني والله أعلم نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وقال هاهنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولا شك أن الله لا يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآية وقوله وهو خادعهم أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويحذرهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لقوله وبئس المصير قد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به في حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار عياذا بالله من ذلك وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها

وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. يس الحمد لله. ها؟ الآية اللي ممكن تشمل القرآن، يقول اتبعوا القرآن. هو الكلام القرآن وحده ما يصلح، يعني لمن ذاته لا يصلح يعني. أنت كيف تعرف الأوامر والنواهي والأخبار ويعني أحكام الشرع؟ لا عن طريق يعني شخص يعني جعله الله تعالى يعني رسولا، مثل يعني القرآن هذا، كيف عرفت أن هذا القرآن هو كلام الله؟ وأنت آمنت بهذا الرسول، ولا بد أن تؤمن بالتبعات التابعة للقرآن. القرآن ما عنده تبعات، يعني المجمل الموجود في القرآن هذا والمطلق الموجود في هذا القرآن والعموم الموجود في هذا القرآن يحتاج إلى بيان. لغة القوم يعني أيا كانت، يعني نزل فيها هذا القرآن أو هذا الكتاب أو أرسل فيها هذا الرسول، يعني لابد أن يرجع إلى هذا الشخص، يعني لأنه هو أعلم الناس بهذا الكتاب الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالسنة وردت علينا في السنة يعني الحكمة بالقرآن، ورد علينا يعني من يطع الرسول وسيأتي، يعني إطلاقا يعني ماذا الله سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول، يبقى طاعة الرسول يعني مطلقا يعني واستقلالا. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذه طاعة الله وهذه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنكار السنة جملة وتفصيلا كفر، وبعد ذلك إنكار السنة بحسب أحوال الناس، قد ينكر أشياء هي من الدين يعني بالضرورة معلومة، يعني معلومة من الدين بالضرورة، فهذا يكفر. يعني إذا أنكر يعني مثل الصلوات الخمسة، هذه معلومة من الدين بالضرورة، كل الناس اتفقوا عليها. أي إنسان يقول لك يعني هذا من المعلوم من الدين بالضرورة من العلماء السابقين، أو أنكر الزكاة أو الصيام أو الحج، وبعد ذلك أنكر التفاصيل، يعني أنكر التفاصيل الموجودة في الزكاة، قال والله أنا مؤمن بالزكاة لكن التفاصيل الموجودة هذه ما عندي بها غرض. يعني طيب كيف تؤدي الزكاة؟ كيف تؤدي الصلاة؟ كيف تؤدي الصيام؟ التفاصيل هذه ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم جابر، حديث جابر هذا من أواخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني أزن في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج يعني هذا العام، فجاء بشر كثير كل يريد أن يأتم ويقتدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال؟ لأنه قال يعني نزل عليه القرآن وهو يعرف القرآن والناس يقتدون به، هكذا يعني قال كما جاء في صحيح مسلم، يعني ما يفعل النبي يفعلونه. وقالوا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فالناس كلهم قال يهتمون به. جابر قال لأنه يعرف القرآن، يعني هم يعرفوا يعرف على قدر حالهم وعلى قدر ما عندهم يعني من علم ومعرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن يعني معرفة كاملة تامة شاملة، ما في شيء يعني في القرآن غايب عنه. ولذلك يعني إنكار السنة جملة وتفصيلا كفر، هذا باتفاق أهل العلم. بعد ذلك أتكلم عن المتواتر، طبعا هم أصحاب الأهواء هم الذين يعني جعلوا هذه الأشياء عقبة، يعني يقول لك والله يعني ينكر السنة هذا يعني ينظر فيه وما شابه ذلك، يقول لك انها ما متواتره، وبعد ذلك يعني ينص على اشياء هي متواتره وتكون عقبه للناس الذين ياتوا من بعدهم. يعني لما قالوا الرجم وحديث الدجال وحديث عذاب القبر، ما هم علماء الكلام خاصه الاشاعره يعني، لانهم راس في هذا الباب ويعول عليهم حتى عند أهل السنة والجماعة، يعني مرات يعول عليهم في التعريفات، مش يعرف العقائد يعني، في التعريفات والمصطلحات، لأنهم سبقوا إلى هذا. فهم يقول لك هذه يعني ما يكفر يعني صاحبها إذا أنكرها، وهي متواترة يعني متواترة. أو حتى العلم الله يعني كما ذكرت لكم يعني في كلام ابن تيمية في عند ابن حزم يعني هذه الأشياء، يعني حتى ما يتعلق بالعقائد هم عندهم أهل العقائد هؤلاء يعني ما يكفرون. يعني من آخر ما كتب الغزالي كتابه هذا بتاع الزندقة أو الزنادقة، ما أدري من يقصد بهؤلاء الزنادقة، قال كل من قال لا إله إلا الله هو من أهل الإسلام، كل من قال لا إله إلا الله هو من أهل الإسلام، حتى ولو أنكر ما أنكر، حتى لو أنكر ما أنكر، قال ما أنكر ما أنكر إلا لحجج عنده. قال أنت عندك حجج وهو عنده حجج وذاك عنده حجج، كل واحد يعني عنده حجج يعني ما بيتنازل عنها أو بيرى أنها صحيحة. يعني حتى قال اللي بيقول أن الله يعني جنس، يعني قال عنده حجج عنده نصوص صحيح، لكن هل النصوص صحيحة؟ لا. الذي يقول بأن الله لا يعلم كل الأشياء إلا بعد ما تقع، قال عنده نصوص، وهكذا يعني. فقال الحجوي، طبعا يقصد الحنابلة، الحجوي ما ما ما ما ما ما ما, ما يكفر المعتزلي، والمعتزلي لا يكفر الحجوي، كذا قال. ينبغي عليهم يعني ما اجتمعوا عليه، يبقى هذا هو الحصيلة المقصودة يعني. وبعد ذلك كل إنسان يعني بطريقته، ما يكفر، قال ما هذا ما يكفر هذا وهذا ما يكفر هذا إلى آخر. وفي ناس ارتضوا يعني، ارتضوا هذا يعني، حتى من أهل السنة يعني المشار عليهم ارتضوا بقدر يعني، ما كله يعني بقدر يعني أشياء كده يعني ممكن. فأنت كيف أنك واحد قال والله السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية، وقالوا إلا إذا تحقق بأن هذه السنة بغيرها لا يكون الأمر الموجود في القرآن يعني يظهر ويبين للناس، ما يظهر ولا يبين إلا بهذه السنة. يبقى هذا هو محل النظر يعني في تكفيره وعدم تكفيره، هكذا قالوا، الله أعلم. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. وقال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما هو مذكور في سورة سبحان.

وقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء عليهم السلام. وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد، أي في غطاء، وهذا كقول المشركين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه الآية. وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته، رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وقد تقدم نظيره، في سورة البقرة، قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. وعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول لأنها في غلف وفي أكنة، قال الله بل هي مطبوع عليها بكفرهم. وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه، وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا، وكذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك، زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لا داعي، لكن هي محكمة بأنها داعي يعني، وبعد ذلك هم طردوا هذا الوعي هذا يعني، أبوه حسب الحسد وحسب العناد، مثل ما ذكر الله الآن يعني في كلام القليل يعني أول ماضية، كلما وقع لبني إسرائيل من الجبل يعني ويعني والزحف على أستاههم والمصائب الكثيرة يعني التي ارتكبوها، ويعني دعواهم لابد أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة وإلا لا يؤمنون له، ومثل 70 الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وهم من أصفياء وخيار بني إسرائيل في أشياء كثيرة، والله سبحانه وتعالى كان يعني رؤوف يعني بهم ورحيم بهم وعفو لهم يعني في كثير يعني ما فعلوا ذلك، ولكن تمادوا على هذا الكفر الذي طبع على قلوبهم، فلعلها لا تعي أصلا يعني العلم الذي لا لا لا لا لا يستقيم الإنسان من خلاله يعتبر كالعدم، وهذا هو المعلوم. ما مثل قوله يعني فلا يؤمنون إلا قليلا، هم حقيقة لا يؤمنون، الحقيقة أنهم لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا قليلا قليلا لآمنوا كثيرا، لكن هذا يعني هو يعني إعجاز القرآن، يعني الكلمة قد تكون يعني لها ضد يعني أو الكلمات المتضادة، بحيث أنهم علموا ولكن ما انتفعوا بهذا العلم، يعني ربما يكون هذا مر علينا يعني هذه مر علينا سواء كان في البقرة أو في غيره، لكن في البقرة تقريبا. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله، وسخطه وغضبه وعقابه. والله رجل عجيب يعني دائما وأبدا يذكرهم بعجل المهين والناس الآن يعني يقول لك كيف تلعن يا أخي، ما تقول لعان وما تكون كذا، فهو ربنا الآن في القرآن ما من آيات يعني كثيرة تذكر فيها يعني يهود ولا بني إسرائيل إلا ولعنهم الله الذين كفروا على يبقى في كثير من الآيات القرآنية لعنوا إلى الآخر وبغضب على غضب سبحان الله. نعم نعم الله رحمه الله تعالى. وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه، أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى

قد كان أحد المعدودين من أصحابه. وبعض النصارى يزعم أن يوسف زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه، والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد صلب رجلا شبه بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيا. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. اختيار الاستئناس يعني؟ أي نعم. ما ذكر إنه في شيء يعني جذب الطرف؟ هذه الأشياء؟ لا يعني بجرير يعني أي نعم، هذا يعني على الجميع، لكن ما يكون على الجميع يعني، هذا هو اختياره. لو كان على الجميع يعني لقتلوهم جميعا. لأنهم يعني يعلمون بأن في الأمر يعني يكون معجزة يعني. هم اليهود يعني خبثاء في هذه المعارف. ولذلك هذه كلها روايات يعني إسرائيلية ممكن يستأنس ببعضها يعني أخف منها يعني يستأنس به. ولأن القرآن يعني أثبت يعني من الأشياء التي ذكرها من أول كالهذه القصة، ورد معظمها في أسانيد ثابتة كما سيأتي، وهي من أخبار أهل الكتاب التي لا تخالف القرآن والسنة في الأول. يعني ذلك المطلوب وبكت وقال، ويقال إنه يعني خاطبها والله أعلم، هذا في يعني في أول الكلام. قالوا أما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت. هذا هو أقرب يعني يعني فيما حكى الشيخ يعني بعض المعاني وبعض الحكايات. وفي الآخر يعني ظاهر القرآن يعني واضح ظاهر وبين بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه، وأنه ينزل في آخر الساعة كما جاءت الروايات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس عندهم يعني شوفها قالوا كيف يعني ينزل وهو ليس منا يعني من جلدتنا أو ليس من قبيلتنا أو ليس يعني من العرب، وأنه ليس يعني بعربين يعني إنما هو أعجمي، هكذا قالوا يعني المتأخرين. يعني ما في إنسان من المتقدمين قال هذه الشبهة أصلا، يعني المتقدمين ما في أحد. ربما يعني المعتزلة وجماعات إنهم أنكروا بس نزول عيسى يعني باعتبار أنه نزول ما موجود في يعني في القرآن، وإن كان ظاهر القرآن يعني موجود يعني يعني موجود عند أهل التأويل كما ذكره ابن جرير وجماعة من أهل العلم. فلذلك يعني عيسى ينزل، وكما هو يعني معلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عرض عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم والتقى بهم وتكلم معهم. فمثلا هؤلاء عرب ولا ما عرب، هذه ما عندها علاقة في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يخبر هذه ما عندها علاقة، يعني علاقة اللقاء ولا القوم ولا الجنس ما عندها معنى. حتى ولو كان أعجم لا يعرف شيء يعني، ما هو الأرض يتكلم والصغير يتكلم، وليس من العادة يعني عند البشر يعني جميعا إنه الأشياء الصغيرة هذا لا يتكلم، اللهم إلا معجزة، أو الأرض لا تتكلم إلا إنها يعني من باب المعجزة، وهكذا يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فعيسى عليه السلام يعني صلب ولم يقتل، هذا ظاهر القرآن وواضح القرآن، رفع إلى الله سبحانه وتعالى وينزل. وأنه نزل يعني وتكلم يعني مع مريم وهؤلاء وهؤلاء، هذا ما هو صحيح. لكن أيقنت يعني أمه هو بأنه ليس عيسى المصلوب، هذا عيسى، هذه يعني معلومة يعني عند أهل العلم. الوطن الأولى وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب قال قبل موت فتح الحصين عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس بذلك. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا من آمن به. وقال الضحاك عن ابن عباس إلا من آمن به. وقال الضحاك عن ابن عباس وإن من أهل لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. قال الضحاك عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري يعني النجاشي وأصحابه، وهو ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن وإن من أهل الكتاب قال قبل موت عيسى، والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال الحسن يا أبا سعيد، قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، إن الله رفع عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وقال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب قبل موت الكتابي ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه ذكر ولا من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفس ذكر ولا يكون ذكر يعني الرواية يعني ذكر ولا ما شايف من ذلك أصلا بعد صاحب الكتاب ما عندك ما عندك بعد صاحب الكتاب الكتاب. قبل موت الكتابي قبل موت الكتابي ذلك ومن أهل الكتاب إلى النبي لعيسى قبل موت الكتاب بعد إيش؟ بعدها يوجه ولا يوجه هو ما هو ساقط عندك هاي ما في يوجه ذلك لأنه إذا عاين أي الملك علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم يخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني من وجه هذا القول مشكلة من... ذكر يعني ذكر من وجه ذلك لأنه هو هذا صالح ابن جرير دائما يقول ذكر من قال ذكر من قال هذا القول يعني أيوة يكون ذكر من كان يقول هذا القول يعني أيوة ذكر أحسن لأنه القول بقول القول إذا عاين نعم ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك علم الحق من الباطل.

ها دي طويله يا شيخ. والاحاديث هذه كلها صحيحه يعني المعاني، لكن انا ما تقول ان التركيبات يعني تركيبات او يعني اضافات بعض الالفاظ الى بعضها، خاصه الموجود عند ابن ماجه هذا وكثير منه يعني، والذي سبق هذا في علي بن جدعان. نعم. علي بن زيد بن جدعان فيه يعني كأنه لفقت بعض الأحاديث مع بعض مع صحة الكثير منها، لكن يعني هو حديث الدجال أو حديث عيسى عليه السلام من الحديث المتواترة كثيرا جدا، ربما تكون أكثر من حديث من كذب عليه متعمدا، لكن هذا لأنه معلوم عند الناس من حديث من كذب عليه متعمدا أو حديث الخفين والمسح عليهما، هذا ظاهر لأن حتى الفقهاء يعرفونه ويعلمونه علما يقينيا، فلذلك هذه الأحاديث متواترة متواترة للنهاية، ويخشى على من أنكرها الكفر البواح يعني. فنسأل الله الهداية والتوفيق والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. صلى الله عليكم ومولاي بارك فيكم ونفع بكم أهل الإسلام، جزاكم الله خيرا وإحسانا. مقال الحربية. نعم نعم.